بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونحن بحمد الله في الجزء 29، وهذه وقفات ثلاث معه، وندرك في الوقفة الأولى أن هذا الجزء متعدد السور كما مر معنا في الأجزاء في الجزئين اللذين قبله، ولهذا تكون الوقفات متنقلة في بعض الآيات. في سورة تبارك يقول جل وعلا عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. السؤال: هل كانوا يسمعون أم لا؟ الجواب: قطعا كانوا يسمعون، لكنهم لم يكونوا يسمعون سمع انتفاع. فمن سنن القرآن أن الجارحة سمعا كانت أو بصرا أو غيرها إن لم تنفع صاحبها في الآخرة فكأنها غير موجودة. فنفى الله عنهم السمع، والمراد بالسمع المنفي سمع الانتفاع. سمع ماذا؟ سمع الانتفاع، يعني لم يكونوا ينتفعون بما يسمعون. هذا بتبارك. في القلم قال جل ذكره: نون والقلم وما يسطرون. فأقسم الله جل وعلا هنا بالقلم. فأي قلم هذا الذي أقسم الله به؟ قال بعض العلماء: جنس القلم. وقال بعضهم: إنما يعود للقلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أول ما خلق الله القلم. وقيل غير ذلك، لكن ينبغي أن يعلم أن بعض العلماء يقول إن الأقلام ثلاثة. الأقلام ثلاثة: القلم الأول الذي خلقه الله الذي فيه الحديث، والنوع الثاني الأقلام التي بيد الملائكة، الأقلام التي بيد الملائكة، والنوع الثالث الأقلام التي بيد سائر الناس أو بيد الناس. القلم الأول، والأقلام التي بيد الملائكة، والقلم الذي بيد سائر الناس. العرب جاء في معلقة لبيد أنه قال وهو يصف أثر السيول على الديار، يصف أثر السيول على الديار، قال: وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. أنت تعلم أن السيل إذا جاء على منطقة كأنه يعيد صياغتها، فيظهر أثر السيل فيها. وهذا البيت في الذروة من التشبيه. ويقولون، طبعا لبيد هو الشاعر الوحيد من أصحاب المعلقات الذي أدرك الإسلام وأسلم، والأعشى أدركه ولم يسلم. هذا البيت يقولون إن الفرزدق الشاعر المعروف مر في أحد أحياء الكوفة بجوار مسجد، فإذا برجل ينشد قصيدة لبيد، فلما وصل إلى هذا البيت سجد الفرزدق، فقيل له: يا أبا فراس، بعد أن رفع لما سجدت؟ قال: أنتم تسجدون عند جيد القرآن، وأنا أسجد عند جيد الشعر. تفقه منها أن الفرزدق عياذا بالله كان رقيق الدين، في حين أن جرير كان قوي الديانة إذا ما قورن بمن؟ بالفرزدق. من يطلب العلم يتصدر للناس يسوسهم لابد أن يكون على حالة اطلاع على أحوال الناس حتى يفرق في ماذا يأخذ منهم. فالفرزدق يؤخذ منه لغته بفصاحته، ولولا الفرزدق يقولون لذهب ثلث لغة العرب، لكن ما يؤخذ منه ديانة. وعمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة قال له وزيره: الشعراء بالباب. قال: ما لي بهم حاجة؟ قال: هذا ديدن الملوك من قبلك. فقال: من بالباب؟ فقيل كلما ذكر له شاعر ذكر عيبا قادحا في دينه. طبعا المسجد ينزه عن هذه الأبيات، ما تقال، حتى وصل إلى جرير قال: إن كان ولا بد فهذا. فلما عرض عليه الفرزدق رفض أن يقبله وأن يدخل عليه، ولما عرض عليه الأخطل وعرض عليه غيرهما رفض. فلما قال إن كان ولا بد فهذا، فدخل عليه جرير. فلما دخل عليه جرير أخذ يمدحه فقال يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقا، ثم أعطاه عطية من ماله. فلما خرج جرير وإذا بالشعراء عند باب القصر قالوا ما وراءك؟ قال جئتكم من أمير، يعني أمير مؤمنين، يعطي العلماء يعطي المساكين ويمنع الشعراء، يعني أعطاني لأني مسكين لم يعطيني لأنني شاعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه. قال جئتكم من أمير، يعني أمير مؤمنين، يعطي العلماء يعطي المساكين ويمنع الشعراء، يعني أعطاني لأني مسكين لم يعطيني لأنني شاعر. نعود للآية في الأقلام، نحن عرجنا إلى هذا أدبيا من أجل الأقلام. قال الله في سورة القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما هذه نافية وهي عند النحويين أخت أو تعمل عمل ليس، لكن السؤال ما معنى بنعمة ربك؟ هو المراد قوله ما أنت بمجنون، تهموه بالجنون فالله يقول ما أنت بمجنون، لكن جيء بقول بنعمة ربك ما بين ما وأنت وما بين بمجنون، تحتمل معاني. يمكن يكون المعنى الباب القسم، فيصبح يقسم الله بنعمته على أن محمدا غير مجنون، واضح؟ يعني ما أنت ونعمتنا بمجنون. وممكن تكون الباء باء السبب، فيصبح المعنى ما أنت بسبب نعمتنا عليك بماذا؟ بمجنون. ويصبح ويمكن أن تكون الباء باء الإلصاق، يصبح المعنى ما أنت وأنت متلبس بنعمة النبوة ونعمة الله عليك بمجنون، إذ لا يتفق نعمة النبوة وهي أعلى المقامات مع حال الجنون، ظاهر هذا؟ فاطلاعك على المفردات ومعاني اللغة يعينك على فهم كلام رب العالمين جل جلاله. في سورة المعارج قال جل وعلا فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قال مشارق وقال مغارب. لما نعود نأتي للمزمل يقول فيها رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. فالرحمن قال فيها رب المشرقين ورب المغربين. في سورة الرحمن كان الخطاب للمثنى فبأي آلاء ربكما تكذبان، للجن والإنس، فثنى المشرقين والمغربين، قال رب المشرقين ورب المغربين. في المزمل يتكلم عن التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فقال رب المشرق والمغرب أفرد لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. في سورة المعارج التي بين أيدينا يتكلم عن جماعات عن فرق، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين جماعات. فلما ناسب الحال ذلك قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب فرق، والمعنى في كل الأحوال واحد، والمعنى في كل أحوال واحد، فليس ثمة إلا مشرق ومغرب، لكن ثناهما باعتبار الشتاء والصيف، وجمعها باعتبار تعدد إشراق الشمس وتعدد غروبها، وجمعها باعتبار تعدد إشراق الشمس وتعدد غروبها. هذا كله ما ترشد إليه السور من هذا الجزء المبارك، الجزء 29. ولاحظنا أننا اعتمدنا فيه في هذه الوقفة على قضية اللغة وأثرها في فهم كلام الله تبارك وتعالى. أحيانا تأتيك آلة أخرى وهي آلة الاطلاع على السيرة، وأحيانا تأتيك آلة أخرى وهي يكون الخطاب فيها وعظا، فتجعل الآية إلى أختها من كلام الله فتفهم مراد الله تبارك وتعالى من كلامه. من آيات هذا الجزء قول الله جل وعلا في سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هنا أصل الكلام من ما، ومن هنا للتعليل للسبب والمعنى، بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، والآية والسورة تتحدث عن قوم نوح، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أغرقوا بسبب الذنوب، وحل عليهم العذاب بسبب دعوة من؟ دعوة نوح. وللحياة الدنيا صلة بالآخرة، فلما يأتي أهل الموقف لنوح ويقولون له أنت أول رسل الله إلى الأرض، يقول قد كانت لي دعوة فدعوت بها على قوم. قد يقول قائل هل يجوز أن أدعو بمثل هذا الدعاء والله يقول في كتابه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ نقول لا يجوز، لأن نوح أوحى الله إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أما نحن فلا نملك هذا. نوح علم بوحي الله إليه أنه لن يؤمن أحد بعد الذين آمنوا، وقال عن الذين آمنوا معه وما آمن معه إلا قليل. لأجل ذلك دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ربي اغفر لي. بدأ يرتب الحقوق، والقرآن أعظم معلم. قال ربي اغفر لي، لا أحد أحق به من نفسه، ولوالدي لعظيم حقهما، ولمن دخل بيتي مؤمنا، من جاورني وأكل طعامي وأضافني وأضفته ليس كسائر الناس، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارى، نسأل الله العافية. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثانية من الجزء 29، ونفتتحها بالمزمل. قال أصدق القائلين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. النداء هنا نداء بالوصف، فالمزمل ليس اسما له صلى الله عليه وسلم، لكنه تزمل في ثيابه فنودي بالوصف الذي كان عليه. فلما أراد الله جل وعلا أن يبين له الطريق الأمثل والسبيل الأقوم للقيام بحمل أعباء الرسالة، أرشده إلى أمر عظيم وهو قيام الليل. فقال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ويظهر أن هذا كان في حقه فرضا ثم خفف عنه بقوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قم الليل إلا قليلا نصفه، يعني إن شئت نصفه، أو انقص منه أي من النصف قليلا، أو زد عليه اصبح ثلثين، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أي أن قيامك الليل يكون بالقرآن. ثم قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يوطنه لما سيأتيه. فالشرع في أصله ثقيل، ورجل كان يمشي وراء مالك قال يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ثم مسألة سهلة ثم مسألة يسيرة، فالتفت وقال ليس في الدين شيء يسير، إن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم أدب الله نبيه وأرشده قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. القول المختار من معنى ناشئة الليل هي الصلاة التي تكون بين نومتين، الصلاة التي تكون بين نومتين، فيبدأ الإنسان ليله إن شاء بالنوم حتى لو صلى يسيرا ثم ينام، ثم بعد ذلك يقوم فيصلي ما كتب الله له أن يصلي، ثم يعود فينام حتى يستعد للفجر لصلاة الفجر. هذه هي ناشئة الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذه الناشئة يمكن أن لا تكون من دون نوم في العشر الأواخر من رمضان، أما العشرين الأول منه فيأتي الإنسان بناشئة الليل. قال ربنا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. يوجد جسد، كل أحد له جسد، يحتاج لأن يشقى يكد يبحث عن قوته وقوت أبنائه وأهله ومن يأوله، ويحتاج هذا الجسد في الوقت نفسه أن ينجو من عذاب النار. فيختصم أمام جسدك مطلبان، طلبك للعيش والرزق وهذا حق، وخوفك من عذاب النار وهو حق. فالتوفيق بينهما كيف يكون؟ بالآية هذه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. تجعل نهارك للخلق وتجعل ليلك للخالق، تجعل جسدك ينصب في النهار إكراما لنفسك وقوتك وأهل بيتك، وتجعل جسدك ينصب في الليل إجلالا لربك. هذا هو المراد الأعظم من قول الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. حتى تكون هناك عناية، قدرة، إقبال على قيام الليل، لابد من قوت في النهار. قال جل وعلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل الانقطاع إلى الشيء، والتبتل الانقطاع إلى الشيء، هو التبتل الانقطاع، لكن لما قال وتبتل إليه تبتيلا عرفنا أنه انقطاع إلى من؟ إلى الله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ثم وصف ذاته العلية قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إن علمت يا عبدنا أن لا إله إلا نحن نخفض ونرفع ونقبض ونبسط ونحكم ما نشاء ونفعل ما نريد، فليس لك عنا حيدة أبدا. ولهذا أمر الله نبيه بالانقطاع إليه جل جلاله. والمقصود أن الإنسان أمر بحفظ جسده، لكنه لن يحفظ جسده من شيء أعظم من النار، ولن يكون ذلكم الحفظ إلا بالوقوف بين يدي الله الواحد القهار. بعدها في السورة التي بعدها قال جل وعلا يا أيها المدثر هناك كسوة ثياب لاصقة بالبدن، ثياب لاصقة بالبدن، هذه تسمى شعار، وثياب على الثياب التي لاصقة بالبدن وهذه تسمى دثار. فقال صلى الله عليه وسلم لما أراد يمدح الأنصار قال الناس الأنصار شعار والناس دثار. لما جاءه الملك ورأى الملك وجل خاف، فدخل البيت يقول لزوجته دثروني دثروني. لما قال لها دثروني دثروني كان عليه ثياب أو لم يكن؟ كان، لكنه كان يحتاج إلى مزيد ثياب، مزيد كساء، مزيد غطاء، حتى يلتم بدنه بعضه على بعض لأنه يرجف. فدثرته عائشة، غطته، فأصبح مدثرا وأصلها متدثر، لكن هذا تخفيف. فأنزل الله جل وعلا عليه قوله يا أيها المدثر، ناداه بالوصف الذي هو فيه، قم فأنذر. قال العلماء نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن إقرأ ليس فيها دعوة لتبليغ الدين، لكن يا أيها المدثر قم فأنذر هذه فيها الأمر بالدعوة إلى الدين. فقال بعض العلماء إنه نبئ بإقرأ صلى الله عليه وسلم وأرسل بالمدثر حتى يقوم بالرسالة على أكمل وجه، بيّن له الطريق وأوضح له المحجة، فقال له قم فأنذر وربك فكبر. وهذا الذي يبنى عليه كل شيء، لا بد أن تعتقد أنه لا أحد أكبر من الله، فكيف تدعو إلى الله وأنت في قلبك أن أحدا أكبر من الله؟ محال. فأول الخطوات أن تعلم وأن تكون على يقين أنه لا أحد أكبر من الله، فإذا كان لا أحد أكبر من الله وعلمت هذا يقينا أعانك هذا على أن تدعو إليه. وربك فكبر وثيابك فطهر. حملها على الوضوء صعب جدا لأن هذا من أول ما أنزل، لكن المقصود هذا كلام كناية في اللغة، أن يكون الإنسان نقيا تقيا عفيفا يسمى طاهر الأثواب. قال أبو تمام مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. موضوع الشاهد قوله طاهر الأثواب يعني نقيا عفيفا. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، كل ما فيه دنس وخنا وفجور فاهجره هجرا كاملا. ثم قال له ولا تمنن تستكثر، هذه مرت معنا، ولا تمنن تستكثر مرت معنا ونعيدها إجمالا بمعنى لا تعطي أحدا مالا رجاء أن يكافئك بأكبر منه، فإن مقام النبوة يجل عن مثل هذا. ولهذا لما أراد أن يهاجر عرض عليه أبو بكر الناقة من غير ثمن فأبى صلى الله عليه وسلم وأخذها من أبي بكر، وهو أبو بكر أخذها بثمن صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذا كله يحتاج إلى صبر، لن تصبر إلا إذا كان صبرك لله. فقال له ولربك فاصبر. فتلبس صلى الله عليه وسلم بهذا كله وقام به أكمل قيام، وبلغ دين الله ونصح الأمة. ومنذ أن قال الله جل وعلا له قم فأنذر إلى أن وقف على بغلته يوم حجة الوداع وقال ألا هل بلغت، وشهدوا له الصحابة وكانوا أكثر من 100,000 أسمعهم الله صوته، فكان يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول اللهم اللهم فاشهد. ونحن لم نحضر ولم نشهد ذلك المحفل، لكن نشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته. فإن جاءك مغلوب على عقله وقال لك كيف تشهد وأنت لم ترى، قل له إن الخليل إبراهيم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فقبل الله شهادته مع أن إبراهيم لم ير خلق السماوات ولا خلق الأرض، لكن هذا أمر ينقله الأخيار بعضهم عن بعض، ثابت في الكتاب أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل والنحو الأتم. جعلنا الله وإياكم من أتباعه. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء 29. الله يقول كل، وهي من ألفاظ العموم، كل نفس بما كسبت مرهونة، إلا هذا استثناء، إلا من أصحاب اليمين، فلا معنى لها على الصحيح عندنا إلا واحد، كل أحد في الموقف مرهون بعمله. أما الصغار من المؤمنين الذين ماتوا قبل البلوغ فغير مقيدين بأعمالهم، لأنه لم يجري عليهم قلم التكليف، لم يجري عليهم قلم التكليف. فمن الذين في الموقف؟ إما مؤمنين وإما كفار، وكلاهما مرهون بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالله جل وعلا يقول هؤلاء أصحاب اليمين من ماتوا صغارا، ليس المقصود بأصحاب اليمين أحد الصنفين في سورة الواقعة، ليس هذا المقصود، لأن استثناءهم هنا إن كان هو المقصود فيقال من باب أولى أين ماذا؟ أين المقربون؟ ولم يجري للمقربين ذكر هنا، لكن الله جل وعلا يقول كل امرئ، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين. لكن أصحاب اليمين، هذا المعنى إذا قلنا منقطع أو متصل، أو متصل أوفق، يصبح المعنى أن من مات صغيرا من المؤمنين هذا غير مرتهن بعمله ولا يجري عليه قلم التكليف. وأين مصيره؟ أجيبه، الجنة، مصيره إلى الجنة. لما كان مصيره إلى الجنة حق له أن يتساءل عن أهل النار، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، لأنهم لم يبلغوا ويكبروا ويعرفوا دقائق الأحكام، فماتوا غالبهم جلهم دون أن يعرفوا دقائق الأحكام، فيتعجبون أن قوما في النار وآخرين في الجنة، فيتساءلون ما سلككم في سقر، يسألون من؟ يسألون أهل النار، فيجيبهم أهل النار كما قال الله جل وعلا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، إلى آخر الآيات. موضوع الشاهد من الآيات وسياقها هنا أن المراد على الصحيح عندنا بأصحاب اليمين هم من مات من أطفال المسلمين صغارا قبل التكليف، قبل البلوغ. الأمر الثاني من الوقفات في نفس السياق قول الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللا هنا نفي لما يزعمه القرشيون، وإلا ليس نفيا للقسم بيوم القيامة، فقد أقسم الله بيوم القيامة. لا يكون الأمر كما تزعمون وتقولون أقسم بيوم القيامة، ويوم القيامة أشهر من أن يعرف به، يقوم فيه الناس لرب العالمين. ثم أقسم الله جل وعلا بالنفس اللوامة، وقد ورد في القرآن بالوصف ثلاثة أنفس: نفس أمارة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. نفس أمارة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. فالنفس الأمارة موجودة في كل أحد، كل أحد له باعث من نفسه يدعوه إلى معصية الله. والنفس اللوامة ليست موجودة في كل أحد، فليس كل أحد تلومه نفسه على بعده عن الله. والنفس المطمئنة هذا مطلب عظيم وموئل كريم، وقد جاء في حديث من مراسيل سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قرأها، فقال الصديق رضي الله عنه ما أحسن هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أما وإنها ستقال لك يا أبا بكر. وهذه بشارة له رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن الله قسم الأنفس إلى ثلاثة أقسام، فقال: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ثم قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. هذا الإنسان الكافر. وقد مر معنا في تفسير آخر سورة ياسين ما يتعلق بهذا المعنى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وقال ربنا: بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. ثم بين جل وعلا ما يكون من أهوال اليوم الآخر، ثم قال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. الحديث عن الموت لا يكون برفع الصوت، يكون بالاعتبار. جسد وروح انتشرت فيه الروح في كل مكان، فسميت نفسا أودعها ملك، وأوكل الله ملكا يقبضها، له أعوان توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذا بلغت التراقي أي الروح تجمع من الجسد كله، وقيل أي أهل الميت ينشدون: من راق؟ من يرقيه؟ من يطببه؟ لكن إذا كان الله قد كتب في ذلكم المرض الوفاة فلا بد أن يتوفى، فلا ينفع عندها طبيب ولا راق، فيبصر هذا المتوفى الملائكة، فيرى أقواما لا عهد لهم، لا عهد. على القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في